قادرة بيونغيانغ يا مسلسين السبت على متن الدائرة الوفد رفيع المستوى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة تشي ريونغ هي نائب رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في دورة 31 من الألعاب الأولمبية التي ستجري في ريو دي جانيرو البرازيلية.